الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بمناسبة البحث عن النفس في دل رواية عمر بن حنظلة، تعرضنا لمسألة البيع والانتخاب. فقد يقال اصولا ان في الاسلام لا يوجد نسب اساسا، حتی بالنسبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت له من الولاية كان بالبيع. وقد يقال كما عند الشيعة أنه ما كان لرسول الله وللأئمة عليهم السلام بالنسب من الله، بل يدعى إجماع الشيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه في زمان عدم بسط اليد للإمام نسب الفقهاء لهذا المنصب، فعلى كل حال نسب سواء للنبي أو الأئمة أو للفقهاء. هذا رأي لعله المشهور بين الطائف. وحاول البعض الآخر الجمع بينهما بأنه البيعة والانتخاب أيضا من طرق الولاية ويؤثر في ثبوت الولاية، لكن في طول الناس ابتداء الناس، والناس فإذا فقد يرجع إلى الانتخاب والبيع. فالبيع لها تأثير في أصل الولاية، وعند بعضهم تأثير في فعلية الولاية كما أشرنا. كان الكلام في هذه الدعوة بأن الناس له تأثير، ولذا ذهب البعض إلى أنه بالنسبة إلى الفقهاء يكون من قبيل الانتخاب والبيع، بالنسبة إلى النبي والأئمة عليهم السلام من قبيل الناس، لكن من بالنسبة إلى غيرهما يكون من قبيل البيع. نحن قلنا لابد لنا أن نستعرض الآيات والروايات الواردة في البيع ونلاحظ أن مدلولها ما. طبعا المشهور بين السنة أيضا أن خصوص النبي منصوب من قبل الله، وأما غيره فيحتاج إلى البيع وإلى الانتخاب من الأمة. هذا هو المشهور بينه. فذهب أخيرا جملة من شذاذهم إلى أن النبي أيضا يحتاج إلى البيعة، وإلا ليس منصوبا من قبل الله للإدارة والولاية. وإجمالا مع قطع النظر عن الدليل وإقامة الدليل، إجمالا في المجتمع العربي قبل الإسلام البيعة لها دور لا إشكال فيه، كما أن البيعة كانت تتم بالتصفيق، ليس في خصوصية التصفيق كلامه، بالتصفيق على يد الحاكم. اصولا نحن سبقا شرحنا انه في العرف العربي قبل الاسلام لايجاد العقد والتعاقد بين الافراد كانوا يستعملون التصفيق، مثلا اصل التصفيق كانوا يستعملون للبيع والشراء. بعد ان يتم العقد بينهما يصفق احدهما على اليد الاخر، وبذلك يتم العقد. ثم جعل هذا الشيء بين أفراد الأم والوالي، ولذا البيعة والبيع من معنى واحد، من مادة واحدة، هو نفس البيع. وجاء عنوان الصفقة في كليهما، في البيع وفي البيعة، كأنما وجاء في التاريخ كذلك أنهم كانوا يبايعون بعد ما يموت أميرهم، يبايعون ولده ومن يقوم مقامه يبايعونه بهذه الصورة. فالبيعة مما لا إشكال فيه أن له أصلا في العالم العربي مما لا شبهة فيه. نعم بالنسبة مثلا الفرس لم يثبت كانت هناك بيعة، ظاهرا بنحو الوراثة تصل الملوكية والسلطنة إلى الولد سواء بايعه الناس أم لا. نعم جملة من الوزراء وأعيان وأمراء الجيش وما شابه ذلك يشرفون على تنصيب الملك الجديد، وأما أخذ البيعة من آحاد الناس لم يكن ظاهرا. وأما بالنسبة إلى العالم الإسلامي لا إشكال أنه خصوصا من عهد الملوكية باصطلاح يعني من بعد معاوية، صارت سنة عندهم بأن الخليفة الجديد لما يعين تؤخذ له البيعة. هذا كان في العالم الإسلامي موجود، لا إشكال، تؤخذ له البيعة، وغالبا من قبل الأمراء والوزراء وحكام المناطق. مثلا لما يعين خليفة، الحاكم المتولي في قوم يأخذ البيعة من أهل قوم للخليفة الجديد مثلا، أهل المجال. هذا موجود، لكن ليس كلامنا الآن في الموجود. كلامنا زمان ما بيأخذ البيعة من الصبون وبعدين تأخذ البيعة، لا لا، هو يعين ولي العهد ثم يأخذ من بيعة له. ولا إشكال أن هذه السيرة كانت في زمن الأئمة عليهم السلام، هذا لا إشكال فيه قطعا. ما حسب الظاهر أخذت البيعة لولاية العهد للإمام رضا صلى الله عليه وسلم. هذا كله لا إشكال. محل الكلام ماذا يستفاد من الأدلة؟ هذا محل الكلام. هل واقعا يستفاد من الأدلة، من الآيات المباركة المتعرضة للبيعة ومن سيرة الأئمة عليهم السلام ومن طريقة أهل البيت، أن الولاية تكون شرعية بالبيعة ولو أن الناس بايعوا أمثال يزيد، أم أن الولاية لا تكون شرعية بذلك ولو حتى بايع خيار الأمة؟ البيع لا دور لها في أصل الولاية. هذا محل الكلام الآن عندنا، أنه نريد أن ندرس الآيات والرواية. بالنسبة للآيات قلنا آية مبايعة النساء موجودة، وبيعة النساء ظاهرا لإعلان الإيمان لم يكن للولاية. أصولا أهل مكة آمنوا في السنة الثامنة بعد فتح مكة، في التاريخ هكذا، بايع الرجال ثم بايعة النساء بالترتيب المعين، أدخلوا أيديهن، أدخلنا أيديهن في ماء الآخر. الذي يفهم الإنسان من هذه الآية المباركة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية المباركة، أن المراد بالبيع التزام الشخص بالدين. لم تكن هذه البيع مما يرجع إلى الولاية والحكومة بشيء أبدا. وبعبارة أخرى، كأنما لما آمن هؤلاء بالقهر والغلبة، أهل مكة آمنوا بالقهر والغلبة، إيمانهم كان إظهار الإيمان بصورة البيع. مثلا الذين آمنوا قبل هؤلاء بإبراز الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنك رسول الله، يتم الإيمان بالإسلام. لكن أهل مكة باعتبار أن إيمانهم وإسلامهم كان بالقهر والغلبة، فأخذ منهم البيعة لذلك، بايعه الرجال، بايعه بمعنى أعلنوا عن إسلامهم. فلذا هذه البيعة قطعا أجنبية عن البيعة المبحوث عنهم، لا دخلها. كلامنا في البيعة إذا كانوا مسلمين وأرادوا إعطاء الولاية لشخص، هذا كلامنا. لكن هنا البيعة لإبراز الإسلام، أصل إبراز الإسلام. فلذا قلنا أن هذه الآية المباركة أجنبية عن مسألة البيعة، وما جاء في بعض الكتب أنه تأييد لهذه الآية المباركة للبيعة صافة محل إشكال. وأما الآية الأخرى في باب البيعة، وهي بيعة رضوان أو بيعة حديبية، صلح حديبية، فقد سبق أن شرحنا أن الشواهد أيضا لا تشير إلى أن هذه البيعة صدرت من رسول الله المسلمين بعنوان البيعة على الولاية. حتى الولاية على الحرب، لأن المسلمين قاموا بحروب قبل هذا، هذا كان في السنة السادسة من الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل هذا كان يتولى أمور المسلمين، قام بحروب مهمة جدا، بدر وخندق وأحد، هذه حروب في غاية الأهمية. فليس المراد من البيع في هذه القصة أيضا، ولو إن الله عبر يبايعونك، ليس المراد بذلك البيعة على الولاية. بما أن رسول الله حسب ما يبدو لنا، بما أن رسول الله بلغ له وللمسلمين قتل عثمان، أرسله سفيرا إلى مكة رسولا بينه وبين أهله، فقال إنا نناجز القوم بعد ما فعلوا بالرسل والسفر والسفراء هكذا، نناجز أي نحاربهم. ف فأخذ البيعة منهم على محاربة أهل مكة. و السر في هذه البيعة ظاهرا يرجع إلى نقطة خاصة في نفوس المسلمين آنذا، وهي أنه هذه المحاربة فيها إشكالان لا إشكال واحد. أولا أهل مكة في الحرم، لا يجوز قتال أهل الحرم. ثانيا أن هؤلاء المسلمين محرمون، أحرموا من نفس المكان. نحن في أبحاث الإحرام تعرضنا لهذا الشيء، هناك اختلاف بين المؤرخين في فقهنا، لم يذكر في رواياتنا سلام عليكم، لم يذكر هذا الشيء، هذا خارجون، نحن خارجون، لكن من جهة اطلاعكم اختلف المؤرخون في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حديبية في السنة السادسة من أين أحرم؟ قطعا رسول الله أحرم، هذا الملا إشكال فيه. حديبية حد الحرم، أدنى الحل بالسلام، يعني حديبية من حدود الحرم. هناك رأي بأن الرسول أحرم من نفس حديبية، يعني ذهب إلى حديبية محلا هناك أحرم. ورأي آخر ورد في رواية السنة، في رواياتنا إلى الآن لم أجد، أن الرسول أحرم من ذو الحليفة، مسجد الشجرة اللي الآن ما الإحرام. على أي انصافا الشواهد لا تؤيد هذا الوجه الثاني، وأقوى الاحتمالات في نفس المكان. على كيف ما كان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يواجه مشكلتين مع المسلمين، مشكلة محاربة أهل مكة وهم أهل الحرم، ومشكلة أن المسلمين في الإحرام، وفي الإحرام لا يوجد قتال. ولذا في عام في السنة الثامنة كتب المؤرخون وأهل الفقه، يترتب عليها آثار فقهية الآن لا يوجد ذلك، أن رسول الله لما دخل مكة في السنة الثامنة في فتح مكة، لأول مرة دخل مكة من غير إحرام، دخل بلباس الحرب في السنة الثامنة، يعني في السنة السادسة أحرم عند حديبية وعند شجرة، في السنة السابعة حج اعتمر رسول الله في السنة السابعة، اعتمر رسول الله في ذي القعدة 3 أيام كان في المدينة، أيضا أحرم ودخل مكة. لكن في السنة الثامنة التي دخل رسول الله مكة للمحاربة، دخل عليه سلاحه، لم يحرم، لا النبي ولا المسلمون، دخلوا مكة بأسلحتهم وبلباس الحرب. ثم بعد أن فتح قال صلى الله عليه وسلم إن مكة حرم حرمها الله، قبل 4000 سنة، ما ليس تاريخ هذا المقدار من الناس، ليس لأحد أن يدخلها من غير إحرام إلا أنها حلت لي ساعة من النهار، ثم لن تحل لأحد بعدي أبدا. ولذا هذا من خصائصه فقط في هذا السفر، أنه دخل مكة المكرمة من غير إحرام بل بلباس الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قضية حديبية أراد أن يفعل هذا الشيء بحسب ظاهر له أعلم بذلك، أنه يدخل مكة، فلذا أخذ البيعة منهم، لا أن هذه البيعة للولاية كما تصور البعض أنها مما لها تأثير في الولاية، لا النبي ولي لا إشكال فيه، قبل ذلك 6 سنوات ولي، ومما لا إشكال فيه أن النبي لما رجع إلى المدينة لم يأخذ في المدينة بيعة من أحد، هذا لا إشكال فيه في قضية بيعة الرضوان، فقد بايع مع الموجودين معه، وهم على ما يقال روايات مختلفة 1300 إلى 1400 إلى 1500، والذي أنا أتصور أيضا في رواياتنا 1400 هو الصحيح. بايع رسول الله مع 1400 شخص، بلا إشكال أن عدد المسلمين والمجتمع الإسلامي قطعا أكثر من ذلك، كما أنه في هذه القضية بعد الرجوع إلى مكة لم يأخذ بيعة من النساء، خب أم سلمة كانت موجودة لم يأخذ منها البيعة، فهذه البيعة قطعا لم تكن للولاية، هذه البيعة كان على أساس التأكيد عليهم مع أن لا يفروا عن رسول الله، لا يثقل عليهم، بإصطلاح تعهد عملي. بالنسبة إلى ذلك لما خرج مع الأنصار في محاربة قريش، فوقعت الحرب، توقف الرسول وخطبتني، فقال أحد الأنصارين كأنك عنيتنا، يعني لأنه لم يعاهد لم يبايعه على الحرب خارج المدينة. فلم يقدم على الحرب إلا بعد أن بس أخدموه على الولاية كان وليا أنذار ثم أخرجه من الحرب. الان كيف ما كان فالشواهد اصلا لا تشير الى هذه النكته. هذا من قبيل ان الرسول امس بينا في البحث الماضي ان الرسول بعد ان تم الصلح بينه وبين قريش على يد سهيل بن عمرو قال رسول الله للمسلمين الان بعد لا ندخل مكه فاخرجوا من احرامكم. قال المسلم لا نخرج. كيف نخرج من احرامكم ولم نسعى بين الصفا والمروه و بعد لم نذبح به اصطلاح الهد و القلائد معنا لان الهد كان يذبح اما به مكه و اما به منا و اما ان يذبح في خارج الحرم ابدا. قلنا ان رسول الله دخل على ام سلمه فقال ان القوم لم يستجيبوا لي يعني هذا حكم شرعي لا حكم ولائي. فقالت انه انت ابتداء ابدأ بنفسك وحلق و اذبح الهد القوم ان شاء الله يصابرون. فخرج رسول الله فحلق ما ذبح هديه والمسلمون تتابعوا على ذلك. غرضي أن هناك أفكار في أذهانهم صعب تجاوزها منها محاربة أهل الحرم وهم في إحرام فأخذ البيعة لهم لتأكيد هذا المطلب عليهم لا لأن لم تكن له ولاية فأخذ البيعة لثبوت الولاية. هذه هي البيعة الثانية التي ذكرت في القرآن. لا توجد في القرآن غير هاتين البيعتين صراحة بعنوان البيع. نعم هناك بيعتين لرسول الله في العقبة البيعة الأولى الثانية و سابقا شرحنا سابقا أولا ما جاء في العقبة يحتمل أنه لإسلامهم لبيان الإسلام لكن بعيد انصافا لأن بالنسبة إلى العقبة الأولى هكذا جاء في التاريخ أسلموا قبل سنة ثم لما جاءوا بايعوا رسول الله. والذي يستفاد من هذه البيعة أنهم بايعوا رسولا أن لا يفروا منه يعني إذا هاجمهم أي شخص لا يفر باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ضيق شديد في مكة خصوصا وأن هاتين البيعتين بعد وفاة أبي طالب هو يوم الثلاثاء على المشهور يوم 26 رجب وفاة أبي طالب صلى الله عليه وسلم الآن خصوصا بعد قضية وفاة أبي طالب اشتد الأمر على رسول الله في مكة فأراد أن يخرج إلى فآمن جملة من الأنصار آمن بعد تقريبا في نفس الحج في نفس السنة. ثم في السنة الثانية هؤلاء رجعوا إلى مكة وبايعوا رسول الله على أن لا يفروا عن وأنه يحمون عن رسول الله ما يحمون به نساءهم هكذا لعل لأجل هذا سميت بيعة النساء. وقد يقال أن هذه البيعة سميت بيعة النساء لأنه لم يكن فيها حرب إنما كان أن يدافع عن رسول الله أن يحمو رسول الله أن لا يفر عن رسول الله مو أنه حرب يحاربون مع رسول الله يقدمون على حرب قريش وغير قريش. علي كيف ما كان الذي يستفاد من الشواهد التاريخية أن هذه البيعة صدرت من هؤلاء لإيواء رسول الله وهذا كان أمرا متعارفا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أنه إذا هاجر إليهم هل يحمون ويحافظون على قالوا نعم فأخذ منهم البيعة على هذا وليس لا يستفاد من هذا العنوان أن البيعة لها شأن في الولاية. هذا الذي يستفاد منه تسجيل عليهم تثبيت لهم بأن يثبتوا على الدفاع عن رسول الله وهذا لا ربط له بالولاية الكبرى والخلافة وما شاهد بذلك منهم. روش در واقع مشارکت امور اجتماعیشو همینجوری فهمیدی به این روش بوده و اینو هنوز که متدین نشده بودن که نه ظاهرا سال قبل ایمان اومده مثل اون بیعت نسا نیست مثل اون بیعت یه هاجر به روش اسلام در واقع تغییر نشده بوده نه این معلوم نیست باشه این معلوم نیست باشه بیشتر بیشتر نه بیشتر روی قضیه جزئی اجتماعی بوده که حفاظت از رسول چون رسول الله اصلا طائف نشد بعد اون بین اشاعر عربی نشد اینها قبول کردن حمایت از رسول الله این ولایت نیست ولی دام سمیت بیعت النساء یعنی بایع رسول الله اعطوا قول رسول الله و قلنا ان الانسان العربی ذاک الزمان اعطاؤه للقول کان به وجهین اما بالکلام و اما به صفقه الید حتی فی البیت اعطوا لرسول الله حتی بعضهم کان اعطاء المواثیق لهم به وضع الدم یعنی یملعون طاسا من الدم و کأسا من الدم فیضعون ایدیهم فیه هذا لم يتفق برسول الله، لم يكن هناك، لكن وضعوا أيديهم في يد رسول الله على أن يحموا منه، وهذا ليس شيء من الولاية فيه. نعم، البيعة التي يمكن أن يتصور أنها للخلافة والولاية بيعة رسول الله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الغدير. هذا وإن لم يذكر في القرآن بعنوان البيعة، لكن خب موجود في القرآن: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، اليوم أكملت لكم دينكم. فآيات قرآنية دلت على قضية القدير لكن ليست بلسان البيعة. فقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة لعلي سلام الله عليه بالولاية، وبهذه البيعة ثبتت الولاية لها، خصوصا على ما شهر عن لسان الأول والثاني: بخن بخن أو بخن بخن، على اختلاف الضبط في الكلمة: لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولا ومولا مولا يا مولا كل مؤمن ومؤمن. فيستفاد من هذا التعبير أنه أصبح مولا من بعد البيعة، وإلا قبل البيعة لم يكن مولا. فالبيعة لها تأثير في أصل الولاية بقضية غدير التي لم تذكر هذه البيعة في ظاهر القرآن، لكن ذكر في الآيات ما فيه إشارة إلى تلك القضية. هل يمكن أن يستفاد من رواية الغدير أن الولاية ثبتت أو صارت فعلية لأمير المؤمنين بالبيعة، أو بعبارة أخرى أن الإمام أصبح ولي العهد ببيعة الناس؟ هذا غاية ما يمكن أن يقال كما قال به البعض في كتابه. بعد هنا لا نقرأ العبارات لعدم الحاجة، بل الواقع أن هذا أيضا مشكل. الشواهد الموجودة تشير إلى أن رسول الله أولا كان يعبر عن علي بالوصي. الروايات في ذلك كثيرة جدا من الشعر والروايات والآثار، وأصولا من ألقاب أمير المؤمنين المشهورة عند السنة والشيعة وعند الكل هو عنوان الوصي: ذاك الشعر أبو الأسود ذاك الذي نعرفه قدما وصيا. أثناء عنوان الوصي من العناوين المعروفة لأمير المؤمنين. ابن أبي الحديث في شرح النهج يقول: مسلم أن علي كان ملقبا بهذا اللقب، بلقب الوصي، من أمره في مكة، لا يختص بالمدينة أصلا. أصولا الولداء هو الذي حمل أمور رسول الله إلى المدينة بعد الهجرة، يعني النساء وغير النساء والأموال، هو بعنوان وصي رسول الله حملها إلى المدينة، حمل الفواطم إلى المدينة المنورة. وكيف ما كان، فالشيء الذي يهم الباحث أن علي سلام الله عليه عنوان الوصاية له ثابت. نعم، المعروف عند أهل السنة حمل الوصاية في الأموال، وصاية في الأموال لا في الإمامة. ابن أبي الحديد هكذا يوجه، يقول: لا إشكال في أن علي كان ملقبا بالوصية، من ألقابه الوصي. وطبعا تعلمون أنه بحسب اللغة العربية الوصي من يتولى شؤون شخص بعده، رواه الوصي. فهذا العنوان ثبت لأمير المؤمنين قبل قضية الغدير، بل في روايات العامة والخاصة لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع بني هاشم 40 شخصا من كبارهم أعمامه وغير أعمامه، فدعاهم ثم قال: أيكم يبايعني على هذا الأمر أو يعذرني على هذا الأمر، موجود، على أن يكون وصي وخليفتي من بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرح مسألة الوصاية من اليوم الأول الذي طرح فيه النبوة، وكما أن الناس آمنوا فيما بعد بنبوته، في الواقع آمنوا بوصاية علي. هذا قلنا لا إشكال، بل أنا قلت وقلت الشواهد كثيرة، ليس من البعيد بل واضح أن من ألقابه في زمان رسول الله وقبل الغدير المولى والولي، لكثرة الشواهد الموجودة على صدق هذا العنوان عليه: ما لكم ولا علي هو ولي كل مؤمن بعد. الآية المباركة قبل ذلك: فإن الله إن سقط قلوبكما، إشارة إلى قضية عائشة وحفص باتفاق المفسرين، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. في روايات عند السنة عن أم سلمة أن صالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب. طبعا أيضا عندهم عن عائشة أن صالح المؤمنين أبو بكر، لكن خب في رواية متهمة واضح. لكن عن أم سلمة زوج النبي من أمهات النبي المعروفة بالخير والصلاح والصدق، امرأة عجيبة رحمها الله رضوان الله عليها، فهي تنقل بأن المراد في كتب السنة إلى ما شاء الله بأن المراد بصالح المؤمنين هو علي. فظاهر الآية المباركة والروايات التي وصفت عليا، نحن مناسبة الحديث القدير شرحنا في هذا البحث عدة روايات في عدة قضايا قبل القدير فيه أن علي المولى ولي مولى، فلذا احتملنا قويا أن هذا العنوان كعنوان البسي كان ثابتا له أيضا، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ليس من البعيد أن يقال أن أصل ولاية، ولذا المعروف في كتب السيرة أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لما اشتغل بتجهيز رسول الله قال له أنهم اجتمعوا كذا، قالوا هل يمكن أن يتصدى لهذا الأمر غيري؟ يعقل؟ يعني ما كان هنا كلام، ولذا هؤلاء ادعوا بأنه صار فتن بين المسلمين والعرب لا تقبل أن تكون الولاية والوصاية في نبوة في بيت واحد وما شابه ذلك من الأحاديث الموجودة في كتبه. على أين الشواهد في أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه كان وليا ولو قبل قضية القديم كثيرة جدا، ليس شاهدا أو شاهدين. الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله إن الله مولاه وجبريل، يعني الآيات التي وصفت عليا بأنه الولي وأنه المولى آيات موجودة قبل الروايات. و أما الروايات هو ولي كل مؤمن بعدي، حتی روایت من کنت مولا فاضا علی مولا یرویه بریده عن رسول الله، غیر قضیت قدیر یروی انه یا بریده تحب علی قلت الله قال من کنت مولا، این صار خلاف بینه و بین اسامه، اسامه قال ان رسول الله مولای ولست مولای، طرف الامر رسول الله قال من کنت مولا فاضا علی مولا. تعبیر قوله من کنت مولا فاضا علی مولا فی جمله من روایت العام قبل قضیت القدیر نفس التعبیر، یعنی عدت روایات مو روای واحده. و نحن اذا اخذنا بین الاعتبار ان العام سعو فی اخفاء فضائل امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه کما قال احمد بن حنبل اول ان اعداءه منعوا من نشر فضائله به اصطلاح بغضن له، و ان اولیاءه منعوا من نشر فضائله خوفن، و مع ذلك نشر من فضائله ما ملع الخافقین. انصافا هذا المقدار من الحديث اذا وصل الينا قطعا المقدار الواقعي اكثر من هذا بكثير جدا بعد وجود آيتين في الكتاب انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، هذا آيتين في الكتاب عنوان الولي والمولى لامير المؤمنين. وبعد وجود روايات من كنت مولا فاض علي مولا قبل الغدير ولي كل مؤمن بعدي، و مسلماً لقب الوصی خب من المسلمات القطعیت تاریخیه، لا یبقى للانسان شک کن ان ولایته صلوات الله سلامه علیه کانت ثابتتن قبل الغدیر، نه ولایته متأخرتن رتبتن عن رسول الله. و اما قولهما بخن بخن اصبحت مولا لعله به اصطلاح بحسب تصورهما الناقص ادراکهما الناقص، سو الله کما قلنا اصلا رسول الله يعاتب بريده بأنه لماذا لا تخضع لعلي هو ولي كما وفي تلك الرواية أسامة يقول مولاي رسول الله ولست مولاي، فقال النبي من كنت مولاه فقال علي مولا. يستفيد الإنسان من هذا أن الولاية ثابتة لأمير المؤمنين قبل الغدير، خب هذا في الجهة الظاهرية. أما الروايات أن الولاية مغرونة مع النبوة في الأبد في الأزل قبل خلقه، هذا هو الروايات في ذلك كثير، لا نريد الدخول في ذاك الجانب الغيبي، الجانب الشهودي أيضا كثيرة فضلا عن الجانب الغيبي، هذا ما يتعلق بذلك. فالإنصاف الذهاب إلى أن الولاية لم تثبت لعلي إلا ببيعة الناس في الغدير في غاية الصعوبة والإشكال، ما يشهد لذلك قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة لم يأخذ البيعة لولاية العهد لعلي من الناس، والظاهر أن الذي صدر من رسول الله عند رجوعه من حجة الوداع باعتبار أن تلك المنطقة كانت مفترقة الطرق جحفة قريبة إلى جحفة، عند الجحفة ينقسم الطريق، الشام ما كان من الشام يذهبون على جهة، ومن جاء إلى المدينة والعراق على جهة. فلذا أخبر رسول الله هذا الأمر لعامة المسلمين لبيان يعني لتثبيت الولاية عليهم ولتنجيز الولاية بمعنى اقرارهم بذلك. ولذا أكد فليبلغ الشاهد الغائب ما أنه صلى الله عليه وسلم بنفسه لما رجع إلى المدينة، خب غائبين موجود في المدينة، لم يأخذ منهم البيع، فالولاية ثابتة إنما أعلنها إعلانا حتى تثبت على عامة الناس وتسجل على عامة الناس، لا حدوث الولاية ولا فعلية الولاية، كلاهما قبل ذلك ثابت. حالا بالنسبة إلى هذه الأحداث والقضايا التي وقعت فيها البيعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هناك طائفة من الروايات يستفاد منها البيعة لغير رسول الله مو فقط رسول الله، أورد هذا القائل في كتابه ونتعرض لذلك. طبعا يشهد بأن هذه البيعة لم تكن بالبيعة، هاي قضية الاحتجاج هنا، هو ذكر القائل بعنوان تأييد لكلامي، لكن هو بالعكس الإخوة يراجعون بعد ما نطول الكلام بذلك. في كتاب الإرشاد هذا بالنسبة إلى رسول الله، وأما بالنسبة إلى الأمير المؤمنين نفسه، من كلامه عليه السلام أمير حين تخلف عن بيعته، هؤلاء الذين تخلفوا عن بيعة أمير المؤمنين عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلم مسلمة وحسان بن ثابت وأسامة بن زيد، قال لما اعتزل سعد من سميناه أمير المؤمنين وتوقفوا عن بيعته حمد الله وأثنى عليه وقال، ثم قال أيها الناس إنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم، وإن على الإمام الاستقامة وعلى الرعية التسليم، وهذه بيعة عامة من رغب عنها رغب عن دين الإسلام واتبع غير سبيل أهله. إشار الله المبارك أمسا بينا ومن يتبع غير سبيل المسلمين نوله ما تولى، ولم تكن طبعا هذه الآية واتبع غير سبيل أهله تمسك به السنة في حجية الإجماع، أهم دليل لهم في حجية الإجماع هذه الآية من يتولى غير سبيل ومن يتبع غير سبيل المسلمين، ولم تكن بيعتكم إياي فلتتا إشار إلى كلام ذلك، وليس أمري وأمركم واحدا، وإني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. يتمسك بهذه الرواية لأن أمير المؤمنين يثبت الولاية بالبيع. الظاهر الجواب واضح عن هذا، مراد أمير المؤمنين أنه ليس لأحد الآن يتخلف، المقدار الذي بايع أبو بكر الآن بايعوني، وأنه لا إشكال أنه جماعة تخلف عن بيعة أبي بكر، هؤلاء خلي يتخلف. هل لا تؤمنون أن بيعة أبي بكر صحيحة؟ خب تخلف جماعة سعد بن عبادة الآن مات، تخلف عن ذلك، تخلف الزبير، تخلف علي بن أبي طالب، تخلف عباس، بني هاشم كثير منهم تخلفوا، حتی من بنی امیه ابو سفیان رأس الکوف تخلف عن بیعت ایبه، فهناک عدد کبیر تخلف عن بیعت ایبه، هل ضر ذلك بیعت ایبه؟ تقولون بیعته صحیح، بالنسبه ایلی هم كذلك، تقولون فلان و فلان عبدالله بن عمر و فلان تخلف، فلید مادم لعلكم تعلمون بل عبدالله بن عمر تخلف مع عبدالملك بن مروان، بایع مع عبدالملك بن مروان على ید حجاج بن يوسف الثقفي وعلى رجلي في الواقع، ولم يكن كان مشغول بالكتاب فبايع، فسأله قال أخاف أنام هالليلة ولا بيعة لي في عنا، رسول الله قال من بات، قال كيف اجتهاد الأيام مع علي ولم تكن بيعة في عنا. الآن كيف ما كان من غرائب الأمر إذا فرضنا أن تخلف هؤلاء يضر بالولاية، خب تخلف مثل هذا كان في زمن أبي بكر، كيف هناك لم تؤمنوا بذلك؟ فلا يستفاد من هذه الرواية المباركة إلا مسألة الجدل من كان قبلي. نحن شرحنا أن في صحيح نفس نهج البلاغة الروايات تدل على أنهم نالوا هذا الأمر من غير استحقاق، والخطبة الشقشقية المعروفة بحد لقد تغمسها فلان وهو يعلم إلى آخره. الروايات الواردة عن أهل البيت، خب نفس أمير المؤمنين قال إن رسول الله قال من كنت مولا فاضل علي مولا في المناشد المعروف عند السنة. شهرة هذا المطلب لمكان لا تقوى على أحد، فأمير المؤمنين صلوات الله يعني ينكر مثلا أن رسول الله قال في يوم القدير من كنت مولا ثم يقول إن الناس بايعوني. فالجمع بين الأمرين قطعا يقتضي بأن هذه البيعة لا تأثير له في شرعية الخلافة من قبل الله سبحانه، أساسا تأثير في الاحتجاج على الناس، تسجيل الأمر على الناس، جر الناس إلى موافقة النظام، لا إلى شرعية النظام. لا يجب عليكم الإطاعة، هذا من جهة. من جهة أخرى يمكن أن يستفاد من مثل هذه الرواية بالروايات الآتية شيء آخر ينفعنا في ولاية الفقيه، وحاصله أنه بالنسبة إلى المجتمعات الشيعية مثلا في زماننا إذا بايعت فقيها، يعني المجتمع العام إذا بايعوا فقيها بحيث سجل الفقيه عليهم، أثبت الفقيه عليهم، وهناك أشخاص عدد معدود مخالفون، 5-6-10 من الكبار صغار طلبة فقهاء علماء غير علماء، الولاية نافذة حتى عليهم، لأن غرض أمير المؤمنين إنما البيعة إن الخيار للناس وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا، فإذا بايعوا فلا خيار لهم. يعني يمكن للناس أن يختاروا فقيها، نفرض 5 من الفقهاء صالحين للإدارة والحكومة، بإمكانهم أن يختاروا شخصا، لكن إذا عامة الناس اختاروا شخصا ليس لهم بعد المخالفة. بل يستفاد من هذا أنه بالنسبة إلى هذه الولاية لا تلاحظ بالنسبة إلى كل نفس النفس، تلاحظ بالنسبة إلى عامة المجتمع. فإذا عامة المجتمع، نفرض مثلا في إيران، في قوم، في طهران، عامة المجتمع الإسلامي بايعوا شخصا على ما استفاد من هذه الرواية. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى أنه هل يمكن الالتزام بتعدد الولاية أم لابد أن تكون الولاية واحدة. هذا من فروع مسألة رواية عمر بن حنظلة، هناك إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة. بلي، من جملة الخطب طبعا ذكر بعض الروايات أن الإمام مثلا كان يمتنع من البيئة، هذا لا دلالة العالمون. من جملة الروايات ما في نهج البلاغة: بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على خياضها. تداكو كان اجتماع بالدفع بعضهم البعض، الإبل واضح، هيم يعني العطشان حامل، على خياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطأ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحرها العليل وحسرت إليها الكعاب. كعاب يعني بصراف واسو دوشيز الشابات غير متزوج، المرأة في عوائل سن البلوغ تسمى كعاب. على أين الإمام يقول في هذه الخطبة يصف كيفية مبايعة الناس، فالإنصاف كذلك، يعني إنصافا من يكون منصفا في التاريخ، الحال العامة التي حصلت لأمير المؤمنين لم تحصل لأحد من الثلاثة قبله أبدا، الابتهاج والهجوم وعدة روايات في الخطبة الشقشقية كذلك، أساسا في الهجوم شديد صار على الإمام. أما في قضية أبي بكر سبقا شرحنا جماعة معينين كان نزاع بين أوس وخزرج، فرضوا على بعضهم أبا بكر وخزرج لم يؤمنوا، سعد بن عبادة لم يؤمن إلى آخر القضايا. ثم هؤلاء جمع كانوا يأتون مع أبي بكر من سقيفة بني ساعد إلى المسجد، وكلما يرون شخصا يجعلون يده في يد أبي بكر، ثم سعد المنبر بتلك الصورة وتلك المشاهد، تخلفات التي صارت. أما قضية أبو عمر خب أوضع بعد أبو بكر وصالح، وقضية عثمان خب أين بعد التعيين ناس بايعوا، مو بهذا الهجوم وهذه الحالة أن الصغير والكبير والطفل بالصلاح الإمام والنساء والشابات كلها تحركت نحو هذه بالصلاح البيع. لكن أنا أتعجب الرواية لا دلالة لها على أنه قبل البيع لم تكن له ولاية فهم مثل على أي. في كتاب له إلى طلحة وزبير: أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما أني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أبايعهم حتى بايعون. لم أبايع إن لم أفرض عليهم، جعلت الأمر راضيا. 25 سنة سكت عليه السلام. وإنكما ممن أرادني وبايعني وإن العام لم تبايعني لسلطان غالب. ما كان هنا قوة على الناس، ناس بطبيعتهم أبايع ولا لعرض حاضر. فإن كنتما بايعتماني طائعين فرجعا وتوبا إلى الله من قريب. وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكم السبيل بإظهاركم الطاعة وإصراركم المعصية. لا يستفاد من هذه الرواية المباركة أن أمير المؤمنين أراد أن يقول بما أن الناس بايعوني لي الولاية. لا، أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كما قلنا يريد أن يسجل على الرجلين طلحة وزبير، وهم أخذ من شيوخ قريش ومعروفين مثلا يقال مبشرين بالجنة، بأنكما لا بيس تخرج عليه فإن البيع قد تمت وإنتم بايعتوني فمقتضى بيعتكم لا تنصرف عني. على أي لا يستفاد من هذه الرواية. بقية الروايات كذلك لا أريد الإطالة. نعم، الشيء الوحيد الذي يمكن كما نقلت في روايته يمكن أن يستفاد من روايته أن مجموع الأمة إذا بايعت ولو هناك مخالفين ولو من الكبار لابد لهم من الخضوع، وهذا ينفعنا انصافا. هذا شيء مهم في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات لابد من بيانها. صلى الله عليه وسلم.